النقطة التالية، بعض القضايا، بعض الإشكاليات، بعض المسائل الكلية قبل ما ندخل في الدلائل الدالة على بطلان مسلك التفويض، الدلائل الشرعية الدالة على مسلك التفويض، بعض القضايا الكلية العامة. القضية الأولى غياب هذا المنهج في خطاب الوحي، وهذه ركزوا فيها لأنها قضية لطيفة وقضية مهمة. اللي يتأمل في طبيعة الخطاب والسنة سيجد أن القرآن والسنة خلع عن التنبيه إلى هذا المسلك مسالك فهم الكلام، ماشي؟ الأصل، وهذا معنى بنشير إليه بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى في الدلائل المبطلة لقضية التفويض، الأصل أن القرآن الكريم كما أخبر الله عز وجل عنه بلسان عربي مبين، فالقرآن نزل في ضوء أساليب العرب. لا يوجد مطلقا في أساليب العربي أسلوب أن يورد فيه الكلام مع امتداحه بعدم تفهم الطرف الآخر له، هذا ليس موجودا في أسلوب العربية، إن واحد يقول كلام لطرف معين زين ولا يستطيع الطرف الآخر أن يتحصل من هذا الكلام على معنى. والإشكالية إن مثل هذا لو وقع عند العرب في ضوء أساليبهم لا ذم من مارس هذا الدور، ما امتدح. لكن المفارقة هنا إن هذا الدور الذي ليس موجودا في أساليب العرب البتة، إيش فيه؟ هو الممتدى، هو المقبول، هو الجميل، هو الذي يجوز أن يخاطبنا الله تبارك وتعالى به. طيب، لو كان هذا المسلك صحيحا أقل الإيمان كما يقال، إن إيش اللي يحصل فيه على الأقل؟ يأتي التنبيه والإشارة إلى هذا الأسلوب، يأتي التنبيه والإشارة إلى إن مما استجد في أساليب القرآن زين المعجز إن ترى أتى بهذه الطريقة أيضا. يعني مثل ما يتكلمون أن الفواصل الآيات الفاصلة ليست على قبيل السجع وليست على قبيل الشعر، يعني هو نسيج جديد. ولذا مثلا الظاهر أبو بكر الباقلاني قال الكلام ثلاثة أنحاء، نثر وشعر وقرآن، إن كأنه يجعل القرآن وهو في حقيقة الأمر، وهذا معنى نبه إليه مين ربي أحدهم نبه إليه، والله ناسي هل هو عطاها حسين ولا ناسي، إن إن إن القرآن ينتمي إلى فضائل الفن، إلى النثر يعني هو إجمالا، بس هو كأننا في معاني يعني من جهة الصياغة من جهة التركيب وكذا مما يباين أو يكون قسيما للنثر بشكل مطلق بغض النظر عن تفصيل هذا. فشاهد إن أتى القرآن بأسلوبه لكن ما أتى بالتنبيه أو الإشارة أو التدقيق فيما يتعلق بهذه القضية، وكان مقدورا ميسورا. يعني شو اللي كان ممكن يحصل؟ إن ممكن مثلا تنزل مثل ما اقترحنا لفظة مبهمة، زين مبهمة مطلقة لا يستطيع البشر أن يتحصلوا عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتخاطب مع الصحابة اللي فجأة يقول لهم مثلا ما معنى ما خلقته بزين مثلا ذال ذال ذال ذال ذال ذال كذا في عصب كذا، إيش طيب إيش يعني؟ فعلى الأقل لو أوردها على الطريقة هذه سيستفز الطرف المقابل من أجل إيش؟ من أجل السؤال، فيروح يبين لنا هذا الطريقة الجديدة في فهم الكلام أنه ممكن ترى يورد كلام من الله عز وجل ولا يصيح أحد أن يتعقل معناه ومعناه عند الله عز وجل. عجبتكم هذه ذلات فلا هذا أهون الشر اللي أقدر منه بدل ما يصير الإنسان يتكلم في الأطفال. فقصي هذا مسلك. طيب أحد الاحتمالات الممكنة، طيب ما له داعي يسوي كذا، يعني نعم مثلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدر الله تبارك وتعالى شيئا من إنساء نبيه، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم سهو في الصلاة، طيب ما الحكمة من إنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الحكمة من وقوع النبي صلى الله عليه وسلم في السهو الإسهاء؟ إيش الحكمة؟ نقول الحكمة من ذلك أن تترتب عليه تشريعات ترتبها. إحنا عرفنا كثيرا من الأحكام متعلقة بسجود السهو في الصلاة للسهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى إلى إلى إلى أبي بن كعب رضي الله عنه يفتح عليه في الصلاة، مشهور الأثرين أبي، يفعلمنا أن ترى مما يجوز أن يحدث في الصلاة اللي هو قضية الفتح للإمام. طيب إيش المانع أن يقدر الله عز وجل، أن يقدر الله تبارك وتعالى لأحد صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم إنه لما قال ما مانك ما قرقت بيدي، فرعوا سأل يا رسول الله أو لربنا يد، عساس يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم زين هذا خطاب لا ينبغي أن تتعقل منه على يروح يبين له النبي صلى الله عليه وسلم عساس يقرر عندهم وجود هذا الأسلوب العربي المستحدث. على الأقل خلاص يصير عرفنا أن ترى أحد مسالك الخطاب الموجودة في القرآن الكريم المخاطبة بما لا يمكن أن تعقل معناه، على الأقل ننبه إليه بأي طريقة من طرق يبين النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تقع النازلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وغير ذلك. يعني احنا نعلم الحين مثلا ندرك, وهذا بتكرار ما نقلناه في دروس ماضيه عن المتكلمين, ان كثير من عامه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم القران متوهمين منه, هذا باعترافاتهم ايش ظاهر المقولات الموجوده في النص القراني. فمفترض ان تتعامل, ان يتعامل مع تلك الحاله بحاله الاقرار الالهي لتلك الحاله. يعني هذه قضيه شائعه عامه كانت موجوده, فيستدل بهذه الشائعات العامة الحاصلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيتها. لما يقول الصحابي كنا نعزل والقرآن ينزل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم, كانوا يفهمون أن هذا الأمر جائز, وأن هذا الأمر الجائز, أن هذا الأمر الشائع لو كان غير جائز لا أتت الشريعة بالتنبيه إليه. فطيب ليش ما أتت الشريعة بالتنبيه إلى هذا المسلك الجديد في فهم الكلام العربي؟ كل العرب يعني طريقة هي الطريقة المعتمدة في أصول المخاطبات. إحنا نزعم لحظ مو في العربية, هذه الطريقة المستحدثة هي طريقة نشاز في المخاطبة الإنسانية البشرية. لا يوجد أمة على الأرض تتواصل فيما بينها وتعرف خطابا لا يمكن أن تعقل معناه, وأن يمتدح هذه الطريقة, أن تمتدح هذه الطريقة. حتى الأصوات اللي تخرج من الأطفال يبتغي البالغين منها معنى, يبغون معنى إيش اللي يقصد الطفل, إيش اللي يقصد الطفل. يعني أنا مشيار اللطيفة أذكر أكبر يعني البنت الأولى لما هذا دائما يصير الأطفال عندك يعني تحويل الكلمات تعرفون هذه, فكان عندنا تسمي السمكة بسنة, فخلاص نعرف الحين هذا التركيب اللفظي الذي لا وجود له في العربية يقصد منه معنى زين. لا وكانت تطلق على يعني شيء معين قحطاني فما بذكر لا يعني ولا نديش الحكمة, هذا في قليل تخليب لا هي عنصرية ولا شيء يعني. فالشاهد يعني شاهد الموضوع أنه مفترض أن الشريعة تأتي بالتنبيه إلى هذا الأسلوب المستحدث عند البشر أو عند الناس. هذه قضية. الأغرب والأعجب فيما يتعلق بهذه المسألة, الأغرب والأعجب فيما يتعلق أن الشريعة ما أتت بهذه الطريقة, يعني ما أتت بطريقة مستحدثة أو شيء معين أو تنبيه أو إشكال, بل عضدت الأصل القائم في أصول المخاطبات البشرية. يعني يأتي الصحابي, يعني الله عز وجل يقدر اللحظة المناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليشير إلى هذا المعنى, فيأتيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله من قنوط عباده وقرب غيره أو قرب غيثي زين, يعلم أن فرجهم قريب. فيقول له الصحابي أو يضحك ربنا, مفروض هذه اللحظة المناسبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا, لا يضحك الله عز وجل, ولا نستطيع أن نتعقل معنى هذا ولا هذا. وإن الخطاب ويذكر يذكر المسك التفويض, يبني النبي صلى الله عليه وسلم بنيان التفويض بحيث خلاص يستقر عند الصحابة إذا سمعوا معنى مضاف من جنس هذا المضاف إلى الله عز وجل فإنهم يمتنعون من إطلاق القول فيها من جهة المعنى. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم الخير من رب يضحك. لاحظ الصحابي لما يقول لن نعدم الخير من ابن يضحك, فهم من الضحك المعنى المتبادل للذهن, ولا لا يتصور, يعني لا يتصور لو كان مجوزا أن يكون ضحك الله عز وجل في نفس الأمر عند الله سبحانه وتعالى بمعنى الغضب, بمعنى الكراهية, بمعنى السخط, لحسن منه أن يقول لن نعدم الخير من رب ساخط, من رب غضوب, من رب ما كان مناسب. المناسب اللي هو الفهم المعنى الصفة اللي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقيس الإنسان يعني معاني متعددة, زي ما سيأتي بإذن الله عز وجل التنبيه إليه والإشارة, اللي هو تعدد المسالك القرآنية في التأكيد على وضوح وبيان النص القرآني عبر مسالك يعني متعددة وكثيرة جدا. فهذه القضية الأولى, يعني القضية الأولى أن الشريعة ونصوص الوحي خالية تماما من أدنى إيماء إذا هذه المنهجية الطريقة المستحدثة في فهم الخطاب, في فهم الخطاب. أن ترى ممكن المخاطب أن يمتدح بكلام لا يستطيع أحد من الناس أن يتعقل معنى. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية المبررات الحقيقية وبواعث القول بالتفويض. يعني لاحظ عندنا نوع من أنواع التلبيس اللي مارس كثير مدارس الكلامية لما أسبغت على مذهب السلف المتقدمين مذهب التفويض أو مسلك التفويض, أن مذهب السلف أسلم وبدوا يتخذون أن موقف التفويض هو المسلك السلفي ماشي عند سلف الأمة الصالح. حقيقة الأمر لو نظر الإنسان ودقق في بواعث القول بالتفويض أصلا سيدرك أن سلف الأمة الصالح كانوا بريئين عن مبررات وجود التفويض أصلا. يعني ما هي مبررات التأويل وما هي مبررات التفويض؟ ما هي مبررات الحقيقية؟ المبررات الحقيقية هي المقولات الفلسفية الكلامية العقلية اللي استوجبت اتخاذ موقف جديد مما يتعلق بهذه النصوص والظواهر الشرعية. احنا مدركين بالضرورة العقلية ان مثل هذا النظر الكلام المتعمق لم يكن موجودا عند سلف الأمة الصالح، وبالتالي النزع اللي احتملتكم على خيار التفويض او التأويل ترى كان الطبقة الاولى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين كانوا خليين منها تماما، ما كانت موجودة، انما دخلت هذه المسألة على الأمة مع دخول ترجمة كتب الفلاسفة و يعني الدخول وتأسيس العلم الكلام والاعتزاليات ثم تمشعر، وهنا دخلنا في المنطقة على الأقل يستطيع الإنسان أن يتعقل المبررات الموضوعية اللي احتملت أطراف معينة على اختيار هذه الخيارات. لكن من القضايا اللي ينبغي أن تستصحب ونحن يعني مقبلين على المناقشة أن المبررات الحقيقية لبواعث التفويض لم تكن حاضرة عند من ينسب إليهم التفويض من طبقات الأمة الأولى. من القضايا كذلك القضية الثالثة أن ظواهر الكتاب والسنة لو كانت مستوجبة للتفويض لظهر آثار ذلك على على على على المتعاطين مع خطاب الوحي في زمن النبوة، يعني من قبل الكفار من قبل المؤمنين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الطرفين. يعني لو كان ظواهر النصوص الشرعية مما يوهم التشبيه والتمثيل ماشي ومقصودا به التفويض مقصودا به التفويض لكان في ذلك يعني كما يعبر يعني بعضهم لكان في ذلك أعظم مطاعن على دين الإسلام. طيب خلنا من الكفار زين ممكن هم ممثلة مشبهة وكذا، طيب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يفهمون ظواهر خطاب الكتاب والسنة معنا باطنا من جنس التمثيل والتشبيه لقام أحدهم على الأقل بس يتوثق ويتأكد ويطمئن أن هل مطلوب منا أن نؤمن بهذه الظواهر المتعلقة بالتمثيل والتشبيه، هل الله عز وجل فعلا له يد أيا كان، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم على أساس يصحح المسلك على الأقل يقول له لا ترى ليس له يد كما تتوهم وتتعقل على أساس أنه يحرف مسار التوهمات التمثيل المتعلقة بالنصوص الشرعية. فما تجد يعني لم تجد أن إشكالية مبحث الأسماء والصفات كانت إشكالية حاضرة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان في تداور حديث حولها. يعني لئن قلت وهذا ممكن ينازع يلاحظ التناقضات التي تقع عند المخالفين، لئن قلت ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم من العقل والإيمان ومن الدراية ومن الفهم ما يدركون من خلاله ان الله عز وجل منزه عن مشابهة مخلوقاته، طيب الكفار الكفار يا الكفار كذلك بفطرهم السليمة كانوا يدركون ان هذه المعاني لا تليق بالله عز وجل فلم يستشكلوها تمشي الحال، او ان فطرهم كانت فاسدة بما يتوهمون من ظواهر الكتاب والسنة ما يقرر جهة الفساد الموجودة عندهم. يعني مثلا طريقة بعض المتكلمين لما يتناول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فتقول له في السماء، فعندهم الحين عدة تخريجات من المسالك التخريجية إيش يقول إن أين الله لما أشار في السماء إن قبل النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا، لكن ما صح عند هذه المعلومة لأن إيش يعني هذه قضية يعني شائعة عند عامة الناس ويعتقدون، يعني أهم شيء أنها مؤمنة بالله اللي في السماء وليس صنما موجودا في الأرض، وأنه يكتفى منها بتصحيح الاعتقاد مثل هذا. فتلاحظ أن بعض المسالك يرون أن أصلا كانوا ممثلة ما عندهم مشكلة، طيب إذا كانوا ممثلة ما عندهم مشكلة عندنا إشكالية أن يكون في ظواهر الشريعة الإسلامية ما يعزز نزعة التمثيل الموجودة عند الطرف المقابل، والمشكلة ليست هنا، المشكلة إيش إن ما يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفع ذلك الوارد المشكل عنهم، ولا يكتفى بمثل هذا ليس كمثله شيء، لا يكتفى به الاعتبارات التي ذكرناها سابقا، وأن الحين ليست القضية بس ليس كمثله شيء نقطة وانتهى الموضوع، الحين لا في مسألة زائد في قضية المطالبة وترجيح موقف التفويض، وأنه هو موقف الشائع والموقف اللي كان منتشر هو موقف لا يمكن أن, أن, أن, أن يقر بمن يدرك تلك الحقبة الزمنية أنه كان قولا يمكن أن تتبناها العرب، الموقف أن يتبنون العرب لأن أسلوبه كما ذكرنا مستحدث على خلاف العربية. من الإشكاليات كذلك والقضايا المهم التقديم بها اللي هو طبيعة الدلالات المستعملة لتأييد التفويض سواء من عبارات ونصوص الكتاب والسنة أو نصوص الأئمة، إنها دائما تأتي أعم من المطلوب، تأتي أعم من المطلوب. يعني مثلا ما يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك، هذا أم الأدلة موجودة، هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، يقول لك نصوص الأسماء والصفات من الآيات المتشابهات. طيب الحين انت جاد في ادخال نصوص الاسماء والصفات في المتشابهات، طيب ايش موقفك من السمع والبصر والحياه والقدره والاراده والكلام، ايش موقفك منها؟ هل هي من المتشابهات او ليست متشابهات؟ فتلاحظ الحين يعني اذا كان بيطبق التفويض على مجال مجالات الاسماء والصفات فالدلاله اللي استعملها دلالة أكثر عمومية من المطلوب، ما يعني ليست مطابقة المطلوب. ما ورد في القرآن والسنة ما يدل على أن هذا الجنس بس من الصفات ترى هو داخل في دائرة المتشابهات، على الأقل أقم للدلالة. صارت القضية عندك نوع من أنواع الانتقائية، الشيء الذي لا يدخل في مزاجك في ضوء عبارة الرازي هو الشيء المتشابه. أيوة العقل. في مشكلة الحين، في مشكلة من جهة عمومية المطلوب، ليس كمثله شيء، زين، وبالتالي أنا سأفوض صفات الله عز وجل لأن الله ليس كمثله شيء. طيب جميل، الآية تدل على عموم، أنت بتشمل على هذا العموم فعلا ولا بتستثني أول وارد عقيب الكلمتين هذه وهو السميع البصير؟ بتقول لا أدرك مع السميع البصير، بس أنا قصدي ليس كمثل شيء، يعني اليد والعين والإصبع وغيرها. نقول لا، هذا لون من أنواع التحكم، جيب الدليل على إدخال وإخراج، وإلا الدليل من حيث هو إن كان مصححا لدعواك تراها سيترتب عليه ما هو أكثر عمومية من دعواك. نصوص الأئمة بتمر علينا بعد قليل لما نتكلم على قضية أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت في كثير من الموارد إنه ورد شيشان الصفات لا نفسرها، الصفات، الصفات لا كيف ولا معنى، تأخذونها يعني على الأقل يصير الإنسان مضطرد مع الأصول التي يتبناها، خلاص اضرد الأصل هذا. أما تقول تأتي إلى قضية اليد فيقول لك لا، السلف قالوا أمروها كما جاءت، لما تقرأ عبارات السلف تجد ما كانت مختصة هذه الواردات وهذه العبارات، في خصوص هذه العبارة ما كانت واردة فيها، بما يعزز الاضطراد الموجود عندنا. إحنا ما عندنا إشكال في تبني رأي السلف في كل المنقولات هذه وتطبيقها في كل صفات الله عز وجل. نعم، صفة السمع والبصر والكلام أمروها كما جاءت، ما عندنا إشكال، لأن عندنا تفسير للإمرار كما جاءت مقصودة، لا نفسرها، لا نفسر سمع الله ولا نفسر كلام الله ولا نفسر حياة الله تبارك وتعالى، ولا اليد ولا العين ولا الإصبع ولا غيرها من صفات الله عز وجل، كلها لا نفسرها، ما عندنا إشكال في ضوء اضطراد بشرح قضية التفسير. لكن المسلك الموجود عندهم السمع والبصر يقبل التفسير، وبنفس معنى التفسير العين اليد لا يقبل التفسير. لاحظ الحين نوع من أنواع التناقض. فطبيعة الدلائل المستعملة لتعضيد قضية التفويض، دلائل إيش فيها؟ يقع فيها قدر من الـ الـ الـ الـ يعني الضيق عن موضع الدعوة، الدعوة أكثر عمومية، الدليل يستعمل بما يلزم أن يكون دالا على شيء أكبر من القضية التي يدعي صاحبها الاستدلال لها. من القضايا، القضية الخامسة، زين، اللي هو تبعيض خطاب الوحي أو تبعيض كلام السلف، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل، أو يضحك ربنا. كثير النصوص الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي تكون اللي بنلاحظها بعد قليل بإذن الله عز وجل، اللي فيها ما نعبر عنه بتحقيق الصفة، بتحقيق الصفة لله تبارك وتعالى الدال على إثبات المعنى الحقيقي في حق الله تبارك وتعالى. فتلاحظ اللي يسلك المسلك التفويضي أو حتى التأويل شو يسوي؟ ينزع إلى بعض الكتاب ويعرض عن البعض الآخر، يعني لسان حال مثل ليس كمثل شيء نقطة، طيب وهو سميع البصير أنا ينقض عمومية الإطلاق اللي توهمته أولا. طيب لما تأتي العبارات السلف، طيب صحيح السلف قال أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، أحمد قال لا كيف ولا معنى، مقررين صح قال، لكن له من الإطلاقات الدالة على الإثبات لله تبارك وتعالى على مليق وجلاله بعظمته ما لا يدفع. فمن المسالك الباطلة التي ينبغي أن يدركها كذلك قبل ما ندخل في في المناقشة المتعلقة بدلائل بطلان التفويض، اللي هو قضية إيش؟ قضية عدم تبعيض الدلالات، عدم الاستدلال ببعض المنقولات والإعراض تعمدا عن بعض الآخر. من الأشياء كذلك يعني المهمة ملاحظتها، وهي قضية دراسية صراحة ما وقفت على أحد أن عالجها وكثف فيها، اللي هو ما يتعلق بتأريخ التفويض، يعني ما هي اللحظة الزمنية اللي ابتدأ بها إشكالية التفويض، أين كان المفوض. والباعث على هذه القضية إذا رجع الإنسان المأثورات والمنقولات عن سلف الأمة المتقدمين وحتى أوائل الردود اللي مارست ضد المدارس الكلامية، لا تجد حضورا للمناقشات المتعلقة بالتفويض. يعني مثلا لما اقرأ مثلا سواء العبارات السلف، طبعا هذه واضحة، او تنتقل الى بوادر الردود، يعني عندك اللحظة المفصلية الحاسمة في تاريخ التعاطي السني مع الكلام، لحظة مفصلية ضخمة وستلقي بظلالها الكبيرة على الامام تيمية وابن القيم، للحظة الامام الدارمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عثمان بن سعيد الدارمي، سواء في كتابيه الرد على الجهمية او نقض عثمان بن الدارمي، عثمان بن سعيد على بشم، الرد على بشم غياث المريس، الرد عثمان بن سعيد على كاتب العنيف، ها كاتب العنيف، لا هذا العنوان بعدين، بس في بدايته ايش يقول رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر بن غياث المريسي العنيد كذا. هذه أحد العناوين على الأقل المستحضرة بذهني كيف أو نقض. فالشاهد إن الإمام الدارمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وطبعا هي لحظة مفصلية وطريفة لأن يعني من أوجه الطرافة الموجودة فيها، إن قبل لحظة الدارمي كان الموقف المعتمد إجمالا داخل الحالة السنية هو حالة الإغضاء والسكوت والإعراض عن الدخول في الجدل الكلامي، اللي تجد أنه في نوع من أنواع الاستمساك بنصوص الوحي، نصوص الكتاب والسنة في تقرير المعتقدات من غير التخوض في منطقة جدلية مفتوحة مع ولذا من الأشياء الطريفة أن الإمام الدارمي لما أفضى إلى هذا المشروع وأقدم عليه عرض فكرة المشروع على ثلاث من أشياخه، فهو يعبر يقول فزبروني ونهروني، لأن صار في نوع من نوع الارتباين والاختلاف الاجتهادي في الانتقال من حالة السكوت من الاشتباك مع المتكلمين إلى تحقق المصلحة في الواقع المستوجبة للانتقال إلى حالة جديدة وهي حالة الاشتباك والرد. فالدارمي اجتهاد أن وصلت الحالة إلى حالة تستدعي المناقشة، وبعض الأشياخ كانوا يرون لا أن الحالة لا تستدعي ذلك، فهي معبرة فعلا عن لحظة تاريخية من لحظة أنه حصل منازع. بعد فترات زمنية ما تحصل مثل هذه المنازع لأن في حالة اجتماع، فهي فعلا لحظة مصرية. كتاب عثمان بن سعيد الدارمي لما تقرأه لا تجد فيه حضورا للإشكالية المتعلقة بالنزعة التفويضية، وتنتقل مثلا إلى الإمام بن قتيبة أو تنتقل إلى الإمام بن خزيمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى عدد من الأئمة. بل لما تأتي مثلا إلى ابن فورك وهو يمثل لحظة أشعرية مهمة عمليا، حتى اللي قاعد يرد عليهم في قضية التفويض واللي يؤكد هذا، الانطباع اللي موجود عندي إنه يرد على المفوضة من أصحاب الدرجة الأولى، التفويض المطلق يعني لبشاعة هذا القول، وهو اللوازم الحقيقي مترتبة على تبني هذه الرؤية. إن كأن لحظ اقرأ مثلا لأبو الحسن الأشعري وهو يبين عن اتجاهات والإبانة والخيارات الموجودة داخل بيت الأشعري، لن تجد ذكرا مطلقا لتبني إيش إن هذا الخيار، إن هذا أحد الخيارات المطروحة داخل البيت الكلامي. ابن كلاب شيخ على سبيل المثال، زين التلاميذ القريبين أبو الحسن الأشعري، بعدين طرأ الإشكال، فتحتاج إلى دراسة تاريخ نشأة هذه القضية. يعني أظنها قضية بحثية مهمة. من القضايا واختم بإشكاليتين أو قضيتين، من الإشكاليات كذلك اللي هي إشكالية الاستلزام الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم عبر بوابات، إما الطعن في علم النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان النبي صلى الله عليه وسلم أو أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان التفويض هو المقام الحق فكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة هذا الحق. المآخذ التي يتأتى من خلاله، ليش ما أبان النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية؟ أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا، هو نفسه وقع في إشكالية ما يتهمنها الخصوم به من التمثيل، وقع في نفس الإشكالية لأنه جاهل أن هذه الآيات يجب أن تقع مفوضة، ولا شك أن مثل هذا الاتهام لمقام النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل في غاية الفضاعة. طيب ليس جاهلا صلى الله عليه وآله وسلم، زين؟ فالاحتمال الثاني أنه كان عاجزا عن البيان، ونحن ندرك أن هذا فيه طعن على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بياني. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عنه أوتيت جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كان من أفصح، هو أفصح الناس صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا الحين عندنا قضية العلم ومتحقق قضية البيان. طيب رجل عالم وعنده القدرة على الإبانة، تكلم ولا سكت؟ سكت. إذا سكت فذلك طعن في أمانته صلى الله عليه وسلم وعدم تحقيق أمر الله تبارك وتعالى له بأن يبلغ الناس ما نزل إليهم، والدلائل الشرعية الدالة على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سوفة، فما في مخلص من القضية. واللي نزعم لاحظ هذا الحين، يعني هذا اللي نعتقد لازم ضروري من القصة هذه، والواقع يشهد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطبيعة الخطاب اللي كان يقدمه كان مناقض تماما مناقضة للتصورات التفويضية المنسوبة إليه. الإشكال أو القضية الثامنة واللي أختم بها القضايا الإشكالية قبل ما ندخل الحين في الأدلة، اللي هو قضية إيش؟ موضوع الترجمة. ماشي. أحد اللوازم المترتبة على تبني الرؤية التفويضية أنهم سيقعون في إشكالية كبيرة في قضية ترجمة معاني القرآن الكريم، وطبعا هم بعضهم يعترف بوجود هذه الإشكالية، يمكن نقرأ عبارة بعد بعثة المغرب فيما يتعلق بهذا الإطار. لكن إيش الأساس؟ إن, إن, إن كيف سيتم ترجمة قول الله عز وجل ما منعك ثم خلقت بيدي، اللغات ما هو موقف الطوائف الكلامية من ترجمة معاني القرآن الكريم؟ يعني على الأقل مسالك التأويلية إيش بتسوي مع قناعتنا أن هذا يتضمن تحريفا لكتاب الله عز وجل، ولكن على الأقل يقدرون يفضون إلى النص. الواجب على المفوض إيش يسوي؟ زين، ما معنى أن تسوي لما خلقت بيدي؟ Why didn't you bow to whom I created with my hands؟ كذا بالترجمة. زين، طيب hands هذه زين ما تقدر تترجمها لأن بتوهم المعنى الفاسد، بتوهم الطرف الثاني، إلا أن تشرح لها القضية هذه. وهم يعترفون بأن مثل هذا يعتبر تصرف لا يسوغ الأخذ به، وبيتكلمون. لأن لاحظ، لأن ما أحد إشكالات بيبينها أبو حامد الغزالي لما ترجمه لهانز قد لا يكون عند الأجانب من الاستعمال المجازي لهذه اللفظة المستفادة في ظل المعاني الموجودة عندنا، فما يصح أن تنقلها، أن تعطي إيحاء ليس بالضرورة مقصودة. فأفضل الطرق اللي تسويها شو تسوي؟ ما منك ما خلقته باي ماي، تحط نقط. ها كيف تحط ذي الذال حقتي هذه؟ لا ما قلت ذال، قلت أنا بي بي صح كذا. لا تصير تي اتش، ما عندهم ذال، هذه ورطة يعني. زين تي اتش تي اتش تي اتش. فشاهد ان هذه يعني اشكاليه حقيقيه، ولا ادري يعني ما المخلص. الامام ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى في سياق الكلام على الاتباع في اثبات الاسماء والصفات ونفيها يقول في ان تلبيس الجهميه، قال: واذا اثبت الرجل معنى حقا ونفى معنى باطلا واحتاج الى التعبير عن ذلك بعباره لاجل افهام المخاطب لانها من لغه المخاطب ونحو ذلك. شوف الاضطراد، شوف السهوله الموجوده عندنا. قال: لم يكن منهيا عنه لان ذلك يكون من باب ترجمه اسمائه واياته بلغه اخرى ليفهم اهل تلك اللغه معاني كلامه واسمائه، وهذا جائز بل مستحب احيانا بل واجب احيانا وان لم يكن ذلك مشروعا على الاطلاق. يعني ما يطلق ابن تيميه حكما عاما، بس ذلك قد يكون جائزا، قد يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا في بعض الاحيان. وما في ولا يتعامل ابن تيميه مع هذا باعتباره مازقا واشكالا، في حين نحن نزعم ان احد القضايا يحتاج لتحقيق وتحرير عند المدارس التفويضيه ما هي موقفها من قضيه نقل معاني القران الكريم من لغه الى اللغة. وهذه قضية يستطيع الإنسان تقييمها قياسا من خلال الممارسات الموجودة على الأرض، كتب الترجمات الموجودة وش الخيارات الموجودة. وليس الأمر مقتصرا على معاني القرآن الكريم، بل حتى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى المنقولات والمأثورات عن سلف الأمة الصالح، حتى الكتب العقدية، كلها تتقع في ذات الإشكاليات المتعلقة بمثل هذه المباحث. طيب، من المسائل التي في غاية الأهمية، من أهم الأشياء الموجودة في درس اليوم بالله تبارك وتعالى، ما هي أدلة بطلان مقالة التفويض؟ ما هي الأدلة الشرعية الدالة على بطلان مسلك التفويض؟ وطبعا هذه الأدلة إجمالا من فوائدها أنها تستطيع أن تستثمرها كذلك في نقض كثير من أصول المدرسة التأويلية. لأن لاحظ، قلنا التفويض درجة عليا، بل عندنا التأويل، وعندنا التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. فهذه الأدلة إجمالا ترى هي مستثمرة عمليا في النقض على على على هذه المدارس، وإن كان بعضها أكثر لصوقا بقضية التفويض بطبيعة الحال. يعني هي كل اللي ما نريده هو يرد به على المفوضة، وبعضها قد وقد على بقية الطوائف الأخرى. الدليل الأول أو النمط الأول أو الجنس الأول من جنس الدلائل اللي هو الآيات الحاسة للعباد على تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. وتلاحظون ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بداية القاعدة الخامسة أول ما استفتح قال: أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها. فأمر بتدبير الكتاب، بتدبر الكتاب كله. الدعوة التي نقيمها من خلال هذه الآية القرآنية أن عملية التدبر مفضية بالإنسان ضرورة إلى إدراك المعنى، هذا رقم واحد، وأنه لا يوجد جنس من آيات الكتاب الكريم لم نؤمر بتدبره، مثل ما قال ابن تيمية فأمر بتدبر القرآن كله. كل القرآن موضع للتدبر، للتدبر. وحقيقة التدبر إنما هو مفرع على فهم المعنى، لا يتصور أن يستطيع الإنسان ويتمكن من تدبر شيء لا يتعقل معناه. أحد الاعتراضات المشهورة التي قيلت في السياق المعاصر إن يتأتى تحقيق التدبر مع اعتقاد التفويض. طيب كيف؟ هذا معنى أشرنا إليه، يتأتى تدبر القرآن كله حتى نصوص الأسماء والصفات من غير إشكال مع تبني الرؤية التفويضية. هذا قلنا إيوه، لا مو الإيمان بس، لا تدبر يتحقق، تدبر قلت الإيمان. ها لا لا لا، يتحقق الإنسان، تستطيع أن تتدبر القرآن الكريم وتنتفع من هداياته حتى لو كنت مفوضا في مجال الأسماء والصفات. نتكلم طبعا فيما خالف جنسه، هذا لا يتحقق في تدبر. إيش وجه التدبر موجود؟ لأن ذكرناه، يمكن ذكرناه اليوم، ذكرنا مرة وذكرناه في الدرس عموما، اللي هو إعادة إنتاج، إعادة إنتاج التلفيقي الثاني ذكرناه، أيوة، اللي هو إيش؟ عبر بواب التأويل. إيش قالوا؟ أيوة، قالوا المعنى العام. فيقول لك إيش؟ إن إحنا نتدبر. لما يقول الله عز وجل مثلا بل يداه مبسوطتان، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هل تظن هم يعترضون عليك؟ هل تظن أننا نمنع من تدبر مثل هذه الآية القرآنية؟ نحن نتدبرها ونفهم معناها زين، لكنهم من قبيل فهم المعنى العام. فنحن نفهم أن اليهود اتهموا الله تبارك وتعالى بالبخل، فالله عز وجل نزه نفسه تبارك وتعالى عن البخل ولعن اليهود وقال بل يداه مبسوطتان، يعني أن الله عز وجل كامل في كرمه وعطائه تبارك وتعالى. هذا التدبر، هذا حصلنا المعنى، هذا حصلنا المعنى مع بقائنا في مربع التفويض، لأن لا نعقل معنى يد الله عز وجل. فالرد عليهم يقال إن حقيقة اللي قاعد تسمونه تأويل، هذا ليس تفويض، هذا ليس تفويض، ما عندنا إشكال نناقشك باعتبارك مؤول، لكن لا تقول لي إنك مفوض وقاعد تمارس دور التأويل. لا، فالمفوض حقيقة عاجز عن القيام بدور التدبر، المفوض الحقيقي عاجز عن أداء واجب التدبر فيما كان من قبيل النصوص الأسماء والصفات بحسب طبعا الدرجة التي هو فيها. القضية الثانية اللي هو مناقضة عربية القرآن، مناقضة عربية القرآن. لما يقول الله تبارك وتعالى إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وطبعا كثير من بلسان عربي مبين، فالقرآن الكريم ليس فقط يعني عربي بل هو عربي مبين بين واضح يدرك الإنسان مضامينه وعناوينه. فما في شك أن مقالة التفويض مناقضة لعربية القرآن وبيان القرآن، وهذا معنى اللي أشرنا له، أن ترى أساليب العربية إنما تفهم على الوجه اللي ذكرنا سابقا، أن هذا معنى مستحدث متناقض مع عربية القرآن، أن ترى جرى القرآن الكريم بأساليب العرب على طريقة يتعقلها العرب. استحداث هذا النمط في أنماط الخطاب نحن قاطعون جازمون بأنه مستحيل أن كان العرب ما يتخاطبون به، ما كانوا يتخاطبون بهذا النمط من أنماط، وبالتالي يستحيل أن يكون كتاب الله تبارك وتعالى مشتمل عليه إلا على وجه من أوجه التكلف، أنه يرد في الكتاب والسنة ما يدل على هذا النهج المستحدث، وأن يعني يثبت ذلك. طبعا أحد الاعتراضات اللي ممكن توجه كذلك إلى قضية التدبر وإلى قضية عربية القرآن الكريم، ويقال لك لا، القرآن أتى بأساليب مبتكرة مولدة متصلة بشأن التفويض مما ليس مدركة عند العرب وليس موجودا عندهم ومما لا نستطيع أن نتعقله ونتدبره، اللي هو مثل الأحرف المقطعة الموجودة في القرآن. هذا أشهر التطبيقات والتمثيلات اللي تذكر واللي يستخدمها بعض أهل التفويض أصلا في نصرة قضية التفويضية. فالجواب عليهم من وجهين، الوجه الأول إيش؟ إيوة، السلف شيء؟ إيوة، السلف قد تكلموا في تفسيري الأحرف المقطعة. من قال لك أن الأحرف المقطعة مما منع العباد من التدبر فيها؟ السلف لهم كلام كثير فيما يتعلق بها. أنا أذكر قديما أن كنت أستمع لمجموعة من الأشرطة محاضرات، طبعا هذا يعطيك مؤشر أشرطة يعني أنها يعني قبل ما أدري كم سنة، للشيخ عبد الرحيم الطحان، ما أدري توفي الشيخ أو حفظه الله عز وجل، وجميلة والله أنصح بسماع أشرطة الشيخ عبد الرحيم الطحان، يعني من اللي كان من الشخصيات العلمية التي كنت أستلذ وأستمتع جدا بسماعها، وظليت فترة من عمري إن يعني أكثر محاضرة صوتية مطربة لي في البحوث العقدية كان له ثلاثة أشرطة، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وكانت رد على الخليل مفتي عمان في قضية رؤية الله تبارك وتعالى، وكانت مطربة وممتعة، والشيخ عنده طريقة جميلة جدا في الممازجة بين البعد الإيماني وبين البعد العقدي العلمي، وله يعني كان عنده سلسلة في مسائل التوحيد. والشيخ أحد الأشياء الحاضرة في خطابه اللي هي قضية التوسع الشديد في بحث القضايا وبحث المسائل. فمثلا يعني مثلا ممكن يبحث في ما أدري والله 7 أو 8 أشرطة قضية أطفال المشركين ومآلهم الأخرى، زين يعني ممكن 7 ساعات صوتية فقط في قضية تحرير ما هو الموقف الشرعي في أطفال المشركين ومآلهم الأخرى والاتجاهات العقدية السنية فيها. إذا ما كنت واهم ولا أظن أني واهم أنه يمكن حول 16 شريط تقريبا 16 شريط من موطن الشاهد كان يتكلم في الأحرف المقطعة في القرآن الكريم، كان يفسر سورة لقمان و16 شريط قاعد يحكي الاتجاهات التفسيرية المتعلقة بالأحرف المقطعة، وتلاحظ أن يذكرون مذاهب ويذكرون أقوال متعددة وكثيرة جدا، وهي مسألة والله تحتاج لنوع من أنواع التحرير والتدقيق من قبل المشتغلين بصنعة التفسير، وما أعرف والله رأي مثل الشيخ مساعد طيار أو المختصين في هذه المسألة، لأنه مهم البحث، لأن لما ترجع إلى كتب الآثار المسندة في علوم التفسير القرآن الكريم ستجد أن نقل عن الصحابة الله أعلم يعني عن تصحيحه بمسالك تصحيح الإسناد عند المفسرين أن مثلا ألف الله لام جبريل ميم محمد، يعني أن تصير هي إشارة إلى معاني معينة، أو الله الرحمن الرحيم، تلاحظ هذا مثلا مسلك وينخرط تحت حزمة من المقولات أن يصير كل حرف إشارة إلى شيء. بعضهم مثلا يقول إن, إن, إن هذا أشبه يعني أنه هو ليس مقصودا من حيث هو، لكنه لتنبيه العربي إلى استقبال الكلام الآتي، يعني العرب الحين اللي غافل المشتغل بالدنيا، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم شي يصير العربي يسمع كلاما غريبا من السبيتيني فيلتفت، فذلك الكتاب لا يرى فيه أدر الخطاب، إنه أشبه التنبيه، هذا مثلا مسلك، فهو يجعل معنى لكن معنى ليس يعني خلنا نقول في مدلول الكلمة، لكن هنالك حكمة من حكاية الكلمة. وفي القول الأشهر الشائع عند كثير من طلبة العلم ويقرره الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الحافظ بن كثير وغيرهم أن هذه إيش؟ إن على سبيل التذكير بأن القرآن مؤلف من هذه الحروف العربية فأتوا بقرآن مثله، فحتى لما تعد الأحرف المقطعة تحصل نصها مذكورة في القرآن الكريم والنصف الثاني موجود عند العرب كأن على جهة المفاصلة، وإن في غالب يعني في غالب اللي في موضع موضعين يأتي في إثر ذكر الأحرف المقطعة ذكر التحدي بالإعجاز، ذكر التحدي أو ذكر معنى يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. فهذا يعني هذا مثلا هو موطن الشاهد بغض النظر عن الدخول في التفصيل، إن من قال لكم إن علماء الإسلام تعاطوا مع الأحرف المقطعة باعتباره مجالا تفويضيا، أنا قالوا هذه فعلا عرجتون أن فعلا هذا الأسلوب المستحدث موجود في الأحرف، لا ليس موجود، من قال ليس موجود؟ بدليل أنهم تناولوه بالبحث تناولا مفصلا، وقرأوا يعني ما هو مكتوب فيها ستجدون، بل في رسالة للشيخ شيخ فهد الرومي له رسالة في الاتجاهات الأندلسية والمغاربية في الأحرف المقطعة رسالة في الموضوع، بس الحين يتكلم عن يعني عن مدرسة تفسيرية معينة وموقفها مما يتعلق بالأحرف المقطعة، فالكلام فيها كثير. الجانب الثاني أو الرد الثاني ممكن نقول إيش؟ إيه طبعا هذا مثلا وجه لطيف أن يقال إن لو كان فعلا الأمر على ما ذكرتموه لا طعنوا في الفصاحة، لا طعنوا، لا سألوا على الأقل بيانة الشريعة، في حين ما حد قدم اعتراضا على هذه القضية بما يؤكد أن يمكن أن يتحصل منها على معنى. رد ثالث طيب، من الردود اللي التفريق بين مقام الكلمة ومقام الكلام. أيوة يا شيخ عبد الله هذا ما أدري شيخ عبد الله الطحان ولا اللي التفريق بين مقام الكلمة ومقام الكلام، التفريق بين مقام الكلمة ومقام إيش؟ الكلام. إحنا معترفين إن هذه إيش؟ كلمات، ما في مشكلة، ألف لام ميم كلمة تجري على اللسان، لكن ليس كل كلمة تجري على اللسان يلزم بالضرورة أن يكون كلاما، أن يكون كلاما، أن يكون كلاما. فالكلام إنما يكون في سياق في تركيب يتحصل منه على معنى، ونحن نزعم أن ذكر هذه الكلمات لحكمة نستطيع أن نتبصر في معناها، وإن لم يكن لها في حد ذاتها معنى بالضرورة، والكلام هو اللفظ المفيد للمعنى. فهذا مثلا أحد التنبيهات اللي ذكرت، وذكر مثل هذا التوجيه اللي هو ابن عطية عليه رحمة الله في المحرر الوجيز. الأمر الثالث وهو اللي أشار له الشيخ أحمد، الأمر الثالث أو الدليل الثالث اللي هو فتح باب طعن المشركين، فتح باب طعن المشركين، أن لوجه في ذلك من تخليل الطعن. يقول القشيري، شوفوا شو يقول القشيري، أليس الله يقول بلسان عربي مبين فإذا على زعمهم يجب أن يقولوا كذب، يعني يجب على زعم المفوضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، أن يقول لهم بلسان عربي مبين وهنالك جملة من القرآن الكريم ليس عربيا مبينا، حيث قال بلسان عربي مبين إذ لم يكن معلوما عندهم، وإلا فأين هذا البيان، وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب لما كان ذاك الشيء عربيا. فما قول في مقال مآله تكذيب الله سبحانه وتعالى. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله، فلو كان في كلامه وفيما يلقيه لأمته شيء لا يعلم تأويله إلا الله لكان للقوم أن يقولوا بين لنا أولا ما تدعون إليه وما الذي تقول. لو كان هذا طبيعة الخطاب كان أول شيء أنت حل إشكالية فهم معنى هذا الكلام، تحديد معنى، وبعدين تعال ادعونا عشان نستطيع نستجيب أو لا نستجيب. قال بين لنا أول ما تدعون إليه وما الذي تقول، فإن الإيمان بما لا يعلم أصله غير متأتٍ، ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه دعا لرب موصوف بصفات لا تعقل أمر عظيم لا يتخيله مسلم، فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف. هذا كلام أبو القاسم القشيري، زي ما ذكرنا لكم أنه يعني يستطيع إنسان أن يستثمر كثير من ردود المتكلمين على على على المفوضة. الدليل الرابع مقالة التفويض منافية للنصوص الذامة لمن يفهم الكتاب. عندنا آيات قرآنية متعددة تدل على ذم من لا يتدبر القرآن الكريم، من لا يفهم القرآن الكريم. يقول الله عز وجل منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وقوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نحن نزعم أن حقيقة المسلك التفويضي تنزيل آيات الأسماء والصفات، هذا التنزيل، أن الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أن يسمع أصوات لكن لا يستطيع أن يتحصل منها على أي معنى. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواهم. كل الآيات الذامة لهذه الحالة يستطيع الإنسان تطبيقها بوجه ما على كثير من مسالك التفويضية. الدليل الخامس مناقضة مقصد الرسالة. مناقضة مقصد الرسالة، إن الشريعة إنما أنزلت على العباد تطلبا لهدايتهم، تنزيل خطاب لا يتحصل العباد منه على الهداية مناقض لمقصود الشريعة ومقصود تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس مناقضة طريقة الشريعة في بيان مقاصدها. يعني أحد الطرائق الموجودة في الشريعة اللي هو ربط الأحكام الشرعية بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. يعني وهذا طبعا مورد في كل باضطراد في كل الأسماء والصفات، أن الله عز وجل حكمة في ذكر صفة منسوبة إليه سبحانه وتعالى في سياق ما. يعني مثلا في الحديث النبوي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حي ستير يحب الحياء والستر، ويمتدح هذا المقام الأخلاق الموجود عند العباد لاتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الحياء وصفة الستر، أن الله محسن يحب الإحسان. مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب، يشجع العباد أن الله يفرح بتوبة العبد. لله أرحم بعبادي من هذه ببلدها، يبين تمام رحمة الله عز وجل بالعباد. مثلا لما يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظة في الصحابة زين في الحج وفي العمرة أنه يرفعون أصواتهم بالدعاء وكذا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فتلاحظ حين أن في ملحوظة معينة، فيقول طيب ما هو المحرج لكم على القيام بهذا الدور؟ هل تتوهمون أن الله عز وجل أصم لا يسمعكم وصوتنا ضعيف لا يستطيع؟ لا، الله ليس فيه صمم ولا غائبا، الله عز وجل ليس غائبا، بل الله عز وجل إيش سميع وهو قريب منكم تبارك وتعالى، فلا يحتاج منكم إلى رفع الأصوات على هذا النحو. فتلاحظ حين ترى كل الموضوع قاعد يروح ويجي في القصة هذه، في حين قضية يعني أنت سمح بعض المفوضة فيما يتعلق قضية السمع، فماذا يصنعون بقرب الله تبارك وتعالى المذكور في النص النص الحديث النبوي. ولذا ما يقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد يا خلقت بيدي، فش نفهم منها أنا؟ نفهم أن فيه نوع من أنواع الامتياز الحقيقي الذي تحصل عليه هذا الجنس المخلوق لله عز وجل من بني آدم عليه الصلاة والسلام، أن آدم امتاز على بقية الخليقة بأن الله عز وجل قد أكرمه بأن خلقه الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى، بأن خلقه الله عز وجل بيده. فكل نص يعني من مقاصد الشريعة في ذكرها الفضاء إلى معنى، فإذا كنت مفوضا فلن تستطيع تحصيل حكمة الشريعة بإرادة مثل هذه الألفاظ وهذه النصوص. من الأدلة المهمة كذلك لاستحضارها عموم مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص، يعني عموم مركب من قضية، عموم مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص وعدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم ولو في موقف واحد على ضرورة عدم فهم هذه النصوص بمقتضى الظاهر. هذا ما وقع وفصلنا يعني شيئا من الكلام حوله فيما سبق. طيب الدليل الثامن اللي هي اللوازم الفاسدة المترتبة على الأخذ بمسلك التفويض، ونقرأ يعني ما يتعلق بها ويعني ونستكمل الحديث بالله تبارك وتعالى بعد الصلاة. لكن خلنا نستعرض اللوازم، يعني هذا الوجه الأخير دليل مشتمل على جملة من الأدلة تحت عنوان واحد نسميه إيش؟ ما هي اللوازم الفاسمة المترتبة على، وكل لازم فاسم من هذه اللوازم هو يمكن أن يكون دليلا قائما بنفسه. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أورد كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأظن فعلا أن هذا الكلام اللي ورد في الصواعق المرسلة لابن القيم في الجزء المحفوظ منه ليس موجودا في كلام ابن تيمية، على الأقل فيما أذكره أو اطلعت عليه على هذا النحو، موجود في كلام يعني نقله ابن القيم صريحا من كلام الشيخ. قال شيخ الإسلام: وهو كلام يلزم الطائفتين جميعا المؤولة والمفوضة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان الحق فيما يقول هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما يقولون في الكتاب والسنة وكلام القرون الثلاثة معظمة على سائر القرون ولا في كلام أحد من أئمة الإسلام المقتدى بهم، بل ما في الكتاب والسنة وكلام السلف ولا أئمة يوجد دالا على خلاف الحق عندهم إما نصا وإما ظاهرا بل دالا عندهم على الكفر والضلال، لزم من ذلك لوازم باطلة منها. يعني أي طائفة تقول أن ظواهر النصوص الشرعية غير مرادة ثم دخلت في حيز التأويل التفصيلي أو سكتت عن التأويل يلزمها اللوازم الفاسدة العاتية. واحد، يعني أقول الأول ولا هو ليس في تعبير ابن تيمية، يقول لوازم فاسدة: أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل، اللي هو هذه لازم واضح وبين مشكل. وذكرنا أن من أعظم مقاصد الشريعة تحقيق الهداية للخلق، فصار على نقيض المطلوب وصار عدم إنزال الوحي أفضل للعباد من إنزاله. طيب الثاني، ومنها أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لهم، قد نزل بيان الحق والصواب لهم ولم يفصح به بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. هذا طبعا يقصد المؤولة أصالة، المؤولة أصالة، والمفوضة من جهة إيش؟ إن موجبات عدم الحملة على الظاهر، على الأقل عند المفوضة الذين يحملون على الظاهر لدليلة معينة، فتلك الدلائل والقرائن والإشارات هي أشبه الإلغاز التي تحمل الإنسان على وجوب صرف تلك الظواهر عن ظواهرها. قال: ومنها أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لهم ولم يفصح به، يعني ما أفصح به إفصاحا تاما. قال: بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. وطبعا هذا فيما يتعلق عند المؤول تصير المسألة أوضح، لأنه يصير ما معك ما أخذته بيدي فيتوهم الظاهر، بس ترى فيه إشارة دقيقة للتنزيه وبالغاز لأنه ترى مقصود الكلام كذا وكذا وليس مقصود ظاهر اللفظ. ومنها اللي هو الأمر الثالث، أن يكون قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك. هذا على التأويل، بس بالشق الأول اللي هو أن يكون قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها، هذا المفوضة، وكلفهم ممكن تحملها الحين عن فوضى بأن يسكتوا عن الكلام عن معناها. ومنها الرابع، أن يكون دائما متكلما في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواعه متنوعة من الخطاب. يقول لك يعني أن المشكلة الموجودة أن على اضطراد طبيعة الكتاب والسنة في تناول هذه الملفات وهذه القضايا بطريقة مثيرة واحدة توهم المتلقي والسامع لها بالإثبات، هذه مشكلة أعظم. قال: ومنها أن يكون دائما متكلما في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع متنوعة من الخطاب، تارة بأنه استوى على العرش، وتارة بأنه فوق عباده، وتارة بأنه العلي الأعلى، وتارة بأن الملائكة تعلو جليه، وتارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليه، وتارة بأن الملائكة في نزوله من العلو إلى أسفل تنزل من عنده، وتارة بأنه رفيع الدرجات، وتارة بأنه في السماء، إلى آخر الأدلة المتعلقة مثلا بعلو الله عز وجل. وذكرنا تذكرون كلام التفتزاني وكلام الرازي اللي هو في قضية إثبات الجهة وتواتر النقل المتعلق بها، وأن التخريج الأليق أن هذا كان لمصلحة العباد، أن أوهمهم أشعرهم هذا المعنى من غير يعني أن يكون محققا في نفس الأمر مع إشارات دقيقة للتنزيه. بعدين الأمر الخامس يقول: ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا الشأن العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان، وذلك أما جهل ينافي العلم وأما كتفان ينافي البيان، ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك، ومعلوم إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد بينهما الجهل الحق وأضلال الخلق. ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا يأتون بعبارات مما يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهرا إلى آخر الكلام اللي هو الطعن في السلف الصالح. ومنها الأمر السادس، أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل ولم يكن الحقائق من شأنهم، اللي هو مذهب السلف أسلم. ومنها السابع أن ترك الناس، وهذه أخطرها ويعني بها يختم ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب. أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب، فإنه ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال، ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك، وإنما يستفاد من عقول الرجال وأرائهم. لو ما أنزل الله عز وجل لما كلفنا بتأولها أو تفويضها أو التعاطي على خلاف ظواهرها، صارت مأزقا نحتاج أن نتعامل معه وأن نعالجه بحسب مساراتنا. فإن قيل، والحين كأن ابن تيمية يعني يذكر شيئا من الحجة اللي أوردها الطوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإن قيل استفدنا منها الثواب على تلاوته وانعقاد الصلاة بها، إن في فائدة حاصلة منها، إن لما نزليها على ألسنتنا يكافنا الله عز وجل بالحرف الواحد 10 حسنات، هذا فائدة، وانعقاد الصلاة بها نستطيع أن نذكر الله عز وجل بها في صلواتنا. قيل هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول، وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها. يقول لك لا، الحكمة الأصيلة في تنزيل نصوص الوحي هو تطلب هداية الخلق، هذا الأصل، ولم ينزل الله عز وجل علينا القرآن لمجرد إجرائه على ألسنتنا، هذا حكمة تبعية للأول، حكمة تبعية للأول، وفي حقيقة الأمر معززة للأول. يعني بمعنى ليش، لماذا يثيبنا الله عز وجل 10 حسنات بالحرف الواحد من القرآن الكريم؟ حتى نكثر من قراءة كتاب الله عز وجل، فإذا أكثرنا من قراءة كتاب الله كان أحظى أن نتعقله ونتدبره ونتأثر به. لماذا أمرنا بقراءة القرآن في صلواتنا؟ حتى لا يكون القرآن مهجوم، حتى نستطيع الإفضاء إلى معانيه. فالمشكلة الحين لاحظ الحين راح يعني قلبوا المعادلة كلها، قال لا ترى ما هو مقصود التعقل المعاني وكذا، ومفيد الإنسان أنه يجريها على لسانه مع ضرورة أن يجاهد نفسه في مدافعة المعاني اللي يزعمون المعاني الباطلة التي نزه الله تبارك وتعالى عنها. يقول قيل هذا تابع المقصود بها القصد الأول، وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها، فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهدى به علما وعملا، ويبصر من العمى، ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل، ويشفي من الغي، ويهدي إلى صراط مستقيم. وهذا القصد ينافي قصة تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستحكرة التي هي من جزء الإلغاز والأحاجي أو الإلغاز والأحاجي، فلا يجتمع قصد الهدى والبيان وقصد ما يضاده أبدا بالله توفيق. كذلك في يعني تكملة الإلزامات من كلام الشيخ عبد الرحمن المعلمي، يعني نقرأ كذلك، الشيخ عبد الرحمن ذكر يعني بعض الإلزامات كذلك الطريفة اللي نستطيع نكمل فيها الدلالة الثامنة. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما النصوص التي يكذب المتعمقون معانيها التي هي فيها من بين ظاهر بين وصريح واضح ومحقق مؤكد، فإن كانت كما يزعم المكذبون فقد ترتب عليه مفاسد لا تحصى، اللي هي الإلزامات. الأولى لزوم النقص كما تقرر في الوجوه السابقة، حتى لو لم يخلق الله تعالى الناس لما لزم مثل ذلك النقص. يعني إنزال الخطاب هذا إنما أنزل على العباد، فحكى الله عز وجل فيه مما ظاهره إلحاق النقائص به تبارك وتعالى، الذي لو لم يخلق العباد أصلا لكان خيرا من إنزال وحي وخطاب ظاهره نسبة النقص إليه سبحانه وتعالى. يقول لزوم النقص كما تقرر في الوجوه السابقة، حتى لو لم يخلق الله تعالى الناس لما لزم مثل ذلك النقص ولما يقاربه، بل لا يلزم نقص البت فيما أرى. الثاني تثبيت الاعتقاد الباطل في أصل الدين وحمل الناس عليه، تثبيت الاعتقاد الباطل في أصل الدين وحمل الناس عليه، هذه يتقاطع مع إشارة نبه لي ابن تيمية. الثالث حمل كثير ممن يسميهم ابن سينا الخاصة وهم متعمقون في النظر العقلي على تكذيب الشرع البتة، يعني العقلاء ممن يدرك تلك المحكمات العقلية بزعمهم، إذا طالع ظواهر نصوص الكتاب والسنة فعقله سيدعوه إلى إيش؟ إلى تكذيب الكتاب والسنة، مو بعقله سيدعوه إلى تأويله وكذا، هذا أحد الفاسد. قال لأنهم يرون فيه تلك النصوص التي يرون أن معانيها باطلة، فيقولون لو كان هذا الشرع حقا ما جاء بالباطل، والله تعالى أعز وأجل من أن يجهل أو يكذب، والأنبياء الصادقون لا يجهلون ربهم ولا يكذبون عليه، واعتذار من سينا باطل كما ترى، لو قضية لمصلحة الخلق. العقلاء يدركون أن إذا كانت هذه المعاني حقا والعقل الضروري يدل على بطلانها، فالخيار العقلاني الصحيح هو رفض هذه المعاني. يعني مثل ما نطالب اليهود والنصارى، النصراني نطالب أن نقول له كيف تؤمن بكتاب يدعوك إلى اعتقاد التثليث في الله تبارك وتعالى؟ المحكمات العقلية الضرورية تدل على بطلان هذه العقيدة، فيلزمك إيش؟ أنك تكفر بمثل هذا. فنفس الشيء إذا أقنعت المتكلم العاقل بأن هذه المعاني هي من قبيل الجهل أو الكذب، فالمقتضى العقلي الإنسان يكذب بهذه النصوص، أن قد يحتمل بعض الناس على هذا الموقف وقد وقع ذلك للأسف. فإن قيل أما هذه المفسدة فهي حاصلة على كل حال، أما هذه المفسدة فهي حاصلة على كل حال، يعني لا يزال الناس فيهم سيكفرون، يعني في ناس يعني لتوهمات العقلية لإشكاليات وكذا سيكفر، فترى ما لم تخلق الإشكالية من ظواهر الكتاب والسنة فيما يتعلق بهذا الباب، أنت قاعد تحمل الأمر ما لا يحتمل. قلت لكن إن كانت النصوص كما يقول المكذبون كانت تبعة هذه المفسدة عليها، فأما إذا كانت حقا كما يقول السلفيون فإن تبعة هذه المفسدة تكون على التعمق في النظر. يقول لا، في فرق، يقول إذا كان الباطل قد تأتى من الوحي من حيث هو فاتبع في الإضلال على الوحي، لكن إذا كان الوحي حقا وكفر به الكافر لجهالاته العقلية فالتبعة واقعة عليه. يقول فأما إذا كانت حقا كما يقول السلفيون فإن تبعة هذه المفسدة تكون على التعمق في النظر وتقديم ما يلوح منه على الفطرة والعقول الفطرية وكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بعبارة أخرى تكون تبعتها على اتباع الهوى وإثاره على الحق، ويكون ذلك بالنظر إلى الشرع مصلحة. الرابعة حمل أشد المؤمنين إخلاصا وأقواهم إيمانا بالله ورسوله وألزمهم اعتصاما بالكتاب والسنة على تضليل أو تكفير من يظهر خلاف ما دلت عليه تلك النصوص من الخاصة، وحمل الخاصة على تجهيل أولئك المخلصين وتضليلهم والسخرية منهم. يقول لك المسلم المخلص المستمسك بهذه الهدايات سيضطر أن يرمي بدعواهم أهل الحق ممن يدرك بطلان هذه المعاني بأنهم جهال بأنهم ضلال بأنهم كفرة، مع أنهم هم المحقون، واللي تسبب في تخليق هذه الإشكالية إيش؟ الوحي، هو اللي أوهم هذا المستمسك به أن هذه الظواهر المقصودة أو المخالف لهذه الظواهر المقصودة واقع في مثل هذه الحرفات والإشكاليات، وهي ذاتها اللي حملت الطرف الثاني يتهم هؤلاء بالسذاجة والحمق والجهل والغباء وغيرها من الأشياء، لما يقول على تجهيل أولئك المخلصين وتضليم السخرية منهم. ومن أعجب العجب أن الفريقين إذا علم ما في الافتراق في الدين والفساد طلبا من الدين نفسه الذي وقع من زعم المتعمقين في الافتراق الزجر عنه إلى يعني إلى إلى كلام بعدين. قال الخامسة أن وقوع الكذب في بعض النصوص الشرعية يفتح الباب لتكذيب الشريعة كلها، أن وقوع الكذب في بعض النصوص الشرعية يفتح الباب لتكذيب الشريعة كلها حتى على فرض قبول الاعتذار من سينا. هذا هو نفسه لما علم المتكلمون يوافقون، يعني إذا لم تكن ظواهر بعض النصوص مرادة الله عز وجل، طيب شو اللي يمنع عندما فتح الباب أنه يدعي المدعي غيرها؟ وهذا هو الواقع اللي حصل من جهة الطوائف الباطنية لما توسع المؤول في تأويل النصوص الأسماء والصفات، استطال الباطنية على نصوص المغيبات الأخروية السمعيات، بل استطالوا حتى على نصوص الأحكام التشريعية التفصيلية، يعني إلى إلى إلى كلام ذكره عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يحسن مراجعته في القائد إلى تصحيح العقائد. وبهذه الفقرة يعني نختم الكلام على ما يتعلق بأهم الدلائل الدالة على بطلان المسلك التفويضي. تبدأ عندنا جزئية يعني في قضية الإبطال، وبعدها بإذن الله عز وجل ننتقل إلى المبحث الأخير المتعلق بقضية التفويض، وهي قضية نسبة القول بالتفويض إلى سلف الأمة الصالح، يعني ما هي الدلائل التي يمكن نستخدمها في نقض نسبة القول بالتفويض إلى سلف الأمة الصالح، وما هو دفع أهم المستندات والاعتراضات والشبهات التي أوردها الخصوم في نسبة هذا القول إلى سلف الأمة الصالح. هذا يعني ما تيسر، وبإذن الله عز وجل نراكم بعد المغرب، والله يحفظكم ويرعاكم، جزاكم الله خير.